ذكر من يقال كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. هذه أربع كتب يعني في كتب الفقه تكون مفصلة، ولكن لأن الكتابة كما ذكرنا مختصر معتصر عمله وجمعه الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، ولذلك حاول يختصر بقدر المستطاع. فأول شيء كتاب القضاء. القضاء هو الفصل بين الناس، فصل الخصومات وفك النزاعات. القضاء فصل الخصومات وفك النزاعات، هذا هو القضاء. والفرق بين القاضي والمفتي أن المفتي كلامه غير ملزم، القاضي قوله ملزم، يعني إذا قضى القاضي يجب الالتزام به، يجب الالتزام به قضاء يعني حكما، ولي الأمر يجبر على الالتزام به. بينما حكم المفتي هو رأي يقوله صحيح وينبني على حلال وحرام وكذا، هذا بينه وبين الله، لكن نقصد أن القاضي يلزم بين المفتي بينما المفتي لا يلزم. قال والقضاء لابد له من الناس، طبعا خصومات الناس كثيرة، خصومات في المواريث، خصومات في البيوع، خصومات في الطلاق والزواج، خصومات في بين الجيران، خصومات في البيع والشراء، خصومات كثيرة جدا بين الناس، وكلما قرب الناس من الله أكثر كلما قلت هذه الخصومات وكان التسامح بينهم، وكلما بعد الناس عن الله أكثر كلما كثر النزاع وكثرت الخصومات وكثر الغش والسرقة والرشوة وغير ذلك من الأمور التي نهى عنها ربنا تبارك وتعالى. وإذا قال والقضاء لابد للناس منه، إلا كيف يعيش الناس بدون قضاء؟ وإذا قال هو فرض كفاية، لابد أن يكون هناك قاضي في البلد، لابد حتى يفصل بين خصومات الناس ويفك الاشتباكات التي تكون بينهم.